قال رحمه الله: باب ما جاء أن بعض هذه الأمة، بعض هذه الأمة، فمن أخبر عليه الصلاة والسلام في أحاديثه الصحيحة أنهم يقعون في الشرك، ليسوا كل الأمة وإنما بعضهم يقعون فيه، وسبب وقوعهم فيه هو قلة علمهم وقلة معرفتهم بالسنة وهدي النبي صلى الله عليه وسلم، هذا من جهة، ومن جهة أخرى تلقيهم عن أئمة الباطل وأخذهم عن دعاة الضلال، حتى آل بهم الأمر وصار الحال إلى أن وقعوا في الشرك وعبادة الأوثان. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.